السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم وأعانكم على ما يحب ويرضى. هذا اللقاء هو اللقاء الثاني مع التعليق على مقتطفات من كتاب الداء والدواء للإمام العلامة الكبير رحمة الله عليه ابن القيم، أسأل الله أن ينزل على قبره الرحمات تترى ويجعله روضة من رياض الجنة. وهذا اللقاء هو يعني استدراك للقاء الفائت، لأننا اعتذرنا عن اللقاء السابق، فهذا يعتبر من باب القضاء. وفي قاعدة جميلة في موضوع القضاء والأداء، إنسان ممكن يكون بيصلي قيام الليل فيفوته يوم فيجي يقضيه. اللي بيركز في القضاء هو مركز في الأداء، ولذلك مفهوم القضاء ده قضاء النوافل، قضاء الطاعة عموما، لا يستطيع الإنسان أن يواظب عليه إلا إذا كان جيد في الأداء. فدي من المعاني المهمة قوي، إنك دايما تحدث نفسك انك ما تفوتش القضاء قدر الامكان. فالباب ده كلما استطعت ان تفعله ففعله. الامر الثاني، سبحان الله، الدافع لي لهذا التعويض، نشر رابط يعني لمحاضرة قديمة فنظرت فيها، أنا مش فاكر أنا اتكلمت عن إيه، ففتحتها فسبحان الله لقيت تعليق تحت إن في حد بيكون منتظر باللقاء ده، وده الزاد الوحيد لي تقريبا في الأسبوع. فقلت سبحان الله إن الواحد يحاول بقدر الإمكان ألا يعني يقصر في الإبلاغ ومجالس العلم، لأن هي ممكن تكون بالنسبة لك بسيطة، ولكن بالنسبة لغيرك هي تقريبا الشحن بتاعه. أحيانا المرء سبحان الله إذا حسب الأمور من خلاله هو ربما لا يستشعر كثيرا يعني التحديات اللي بتقابل الطرف الثاني. وده حتى بنلاقيه في الأمور الأسرية، تلاقي الأب ممكن عشان بيخرج أي نعم للعمل وفي جهد، بس في وسط العمل ممكن يخرج يتغدى مع زميله في الشغل، ممكن يلعبوا في وقت راحة، ممكن يخرج يروح يزوروا مريض، يروح يزوروا مستشفى حد زميلهم تعبان، يسافروا في مشوار خاص بالعمل. بس فكرة الحركة دي مخلياه إن هو في جديد في حياته يوميا، فعما بيرجع البيت ويمسك الموبايل وقاعد معاه 24 ساعة، فتيجي الزوجة والأولاد عاوزين يقعدوا معاه ويقول لهم أنا مش فاضي، أنا بس أنا جاي تعبان عاوز أريح وبتاع. فهو ممكن يكون يقول لك هما بيشتكوا من إيه، مع كل حاجة موجودة يعني، كل حاجة عندهم معاهم، أكل وشرب وتعليم وكل حاجة، إيه اللي عاوزينه مني يعني. لا، أنت بس أحيانا ما بتكونش حاسس إن في حاجة يوميا إن أنت بتاخدها يوميا هم فاقدينها. وسبحان الله الباب ده مهم قوي، حتى في أمر القرار في البيت للمرأة، الإنسان عم يجي يستوعبه البيوت الحديثة اللي احنا عايشين فيها في المدن أو عموما في الحياة، ليست هذه البيوت التي كانت المرأة تجد فيها نعيم القرار أو اللي كانت بتساعدها في القرار. طبعا ده ليس دعوة للخروج، أنا بس يعني بقول معنى نفسي، احتياج روحي. بمعنى إيه؟ بمعنى إن كان ليها مكان في البيت، ممكن زي حديقة وسط الدار زي ما إلى الآن موجود في بعض بيوت الشام وبيوت المغرب. فهم سبحان الله حاسين إن هم عايشين، فبيقدروا تلاقي البنات يلعبوا في الجنينة، الجماعة اللي ساكنين في الكومباوند عارفين الكلام ده، فهم بفلوسهم بيعملوا الحاجة دي، بس مش بيقولوا عليها جنينة، لازم ينطقوا ايه بفلوس الايه برضو المكان اللي قاعدين فيه. فتلاقي سبحان الله المرأة في البيت ممكن عم تيجي حتى سبحان الله تقول الأذكار أو حتى في وقت الضحى، فممكن تقعد في وسط البيت أو تقعد في مكان تتعرض للشمس، فقاعدة براحتها واخدة راحتها، عندها أمان إن في حد يطلع عليها، بتتعرض للشمس مستمتعة بالهواء، تصلي الضحى شايفة السماء، فهي بتقول والضحى والليل إذا، فهي عارفة يعني كلمة والضحى، شايفاها، حاسة في انسجام بينها وبين المجتمع، بينها وبين الكون. سبحان الله، تيجي تقيم الليل اللي هتصلي بالليل والسماء ذات البروج، هي شايفة البروج، شايفة وهي بتقول الأذكار، شايفة السماء، شايفة النجوم، شايفة الحياة. ولذلك أحيانا نكون في أماكن كده فأقول لهم سبحان الله أنتوا يعني هذه السماء، دي سماء يا جماعة. أحيانا أنت بتحتاج تطلع بره المدن عشان تقول للناس اللي معاك دي سماء، فأحيانا تبقى مسافر فتطلع الموبايل بتاعك بتصور السماء، ليه؟ لأن هذا المخلوق أنت لا تراه في حياتك. في حين النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته كان أحيانا ينظر إلى السماء، فالنظر للسماء ده سبحان الله يعني مختلف تماما. الجماعة اللي بيكونوا قاعدين قدام البحر بتلاقي الحاجات دي بتأثر، يعني بتلاقي فيه شعراء كتير بتلاقيهم يحبوا يقولك أنا بألف القصيدة بقف قدام البحر، ليه؟ يعني مودن، يعني تحس إن هو مساج للروح، تحس إن إيه؟ إن هو مساج بيديله إيه؟ مساج روحي كده، سبحان الله. فتلاقي البحر فيه اتساع وفيه تجدد، فهو الاتساع ده مع التجدد فتحس سبحان الله إن هو إيه؟ مع اليود واستنشاقه الدنيا بتفتح معاه. يعني حتى اللي بيفكروا تلاقي مثلا في مؤسسة عاوزة تعمل خطة نصف سنوية أو سنة ولا حاجة، يعملوا مجالس عمل وورش عمل والكلام ده في أماكن مفتوحة زي كده، لأن الكلام ده بيفرق سبحان الله. أما نيجي نشوف بقى أن في بيوت حتى لو قاعدة في فيلا ومقفول عليها والكلام ده، سبحان الله المدنية الحديثة ديت هي شغالة على الجسد، لا شغالة على الروح وشغالة على النفس. فمهم قوي ناخد بالنا من النقاط ديت، لأن ما تحتاجه أنت لا يحتاجه غيرك أو العكس. الطفل وأنت طفل، يعني كل الجيل اللي شبهنا، الجيل كل أي حد عنده 30 سنة فيما فوق هو مارس تقريبا الطفولة بتاعته كويس بالمجمل، يعني كان هو في سن دون 8 سنوات بيعرف يتحرك في الشارع، بيجري، فكرة بيلعب مع أولاد الجيران، بيلعب في الشارع، في أمان عليه، في مساحة كبيرة بيتحرك. النهاردة الطفل المسكين اللي قاعد في شقة 150 متر ووالده حس إن هو يعني ظفر بهذا السكن. الصالة طبعا انتوا عارفين إن الصالة ديتي دي تبع الضيوف، فمفيش حد يلعب في الصالة، وطبعا في ملحق للصالة وهو إيه؟ المكان المحطوط فيه النيش، وده نص ده يعني ده اتفاق القايمة أصلا. تحس إن سبحان الله في مصر عم تيجي تشوف الاتفاق على القايمة تحس إن هو اتفاق طلاق مش اتفاق زواج، تحس الناس ما بتتفقش هتتجوز ازاي، لا هتتطلق ازاي، يعني مين اللي عليه ايه ومين ايه في ايه، وانت اللي هتجيب كذا وانت اللي هتجيب كذا، فتحس ان هما بيتفقوا اتفاق وناويين على الانفصال، فكل واحد يبقى امن نفسه. فسبحان الله يعني الشاهد، فالصلاة بحرف ال بتاعها بقى او حرف اليو كل واحد بقى وحروفه متاخدة، فهيبقى ايه اوضة النوم ده حرز ما ينفعش تقرب منه، وعندك حمام ومطبخ مع المصائط ما عادش ليهم الا اوضه مساكين. الاوضه دي بقى طبعا فيها الدولاب وفيها اي امتداد بنعينه في الاوضه دي، فلو حصل في الاوضه ديت في مساحه فوق المتر ونص في متر اي حاجه هيتحاسب عليها. فهو بيبقى ليه احتياجات ان يتمدد ويجري ويلعب، كتير منا ممكن ما ياخدش باله من الكلام ده. الخلاصة انتوا عارفين الاستطراد ده كله عشان ايه؟ عشان فكرة ايه؟ فكرة ان احيانا الانسان ما بيبقاش حاسس ان الكلمة اللي انت ممكن تقولها هي احتياج لناس كتيرة، ودي بتحمل من كلفهم الله و يعني استعملهم في الكلام عنه وعن شرعه وعن دعوة الناس للخير، أنهم ينتبهوا أن في ناس كتير حياتهم ربما واقفة على كلمة، واقفة على معنى. زائد صحيفتك، الصحيفة بتاعتك واقفة على حاجات كتير، فحاول دايما تتقل الباب دوت، وتحاول يعني يكون عندك استيعاب جيد جدا. طبعا أنا عارف أن في حد ممكن يفهم يعني فهم بعيد قوي قوي قوي أنا ما قصدته، ألا هو أن أنا بنادي بخروج المرأة من البيت وأن القرار في البيت خطأ وبتاع. لا لا، أنا بتكلم على مفهوم ربما الكثير من الرجال لا يستوعبه. عائشة رضي الله عنها هي أمهات المؤمنين وبنات النبي، من أعظم من طبقنا قرار في البيت. لما تيجي تتأملوا في حياتهم، عندهم قضاء الحاجة كان معظمه برة، مجرد قضاء الحاجة هي بتتحرك. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فكانوا أحيانا يشهدوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشهدوا الفجر. يعني أنت مثلا حياتك دي كلها، اللي منكم عايش 30 سنة 40 سنة، كم مرة شفت المساجد في نساء رايحة جاية بتصلي فيها بعيد عن كورونا والكلام ده؟ في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عادي النساء، فأحيانا كان الأفضل ليهم والأبرك، لكن أحيانا سبحان الله كأن أن هذا، والله أعلم، يعني أن دي من المقاصد، أنك تسيبهم يطلعوا يتنفسوا ويخرجوا. يعني زي الكلام برضو في رمضان، أحيانا بعض الناس يقول أنا هصلي في التراويح في البيت والكلام ده، وده أفضل. واوا الحزبة الفقهية دي جميلة، لكن في سياق لازم تنتبه ليه، أن المشهود الآن، المشهود أن صلاة التراويح في البيت في المسجد بتفرق كتير جدا في استقامتك سنوات، استقامتك سنوات. زمان ممكن أنا عايش في مجتمع المدينة الفاضلة، ففعلا التراويح ممكن بينها وبين البيت ما فيش فرق، لكن أنا بيتي فيه تلفزيون، الشارع مش بيعني، الأسرة، التعليم، الحياة، الضغط، زوجي ليس على نفس فكرتي، أو يعني حياة كتيرة جدا متدخلة، في كبد كتير. فالمسجد هو عطر السكينة في الوقت ده، زائد ان انا بشوف فلانة، ايه ده ما شاء الله، قتل بالله، ده هي لبست الحجاب، ده لبست لبس امهات المؤمنين، فاغير، فاتحرك اكتر، فلاقي ان في خير في الامة، وان كل البنات دول جايين يصلوا، كل دول محافظين على الصلاة، طب انا ليه مش كده، طب انا مش عارف ايه، فبلاقي نفسي سبحان الله بيفرق كتير. وده مشهود في القلب، اللي بيحافظ على الصلاة مثلا، اللي بيصلي في رمضان حتى ولو متقطع يوم ويومين، لأ وبتاع، بيلاقي ان في تأثير قوي فعلا في نفسيته وفي روحه. الدنيا مش مجرد خروج لمجرد الخروج. طبعا اتكلم عن معنى ربما هو غائب عند الكثير، لا انادي بضد القرار في البيت. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم لكل خير. ابن القيم، نعود إلى كتابه الداء والدواء، من الحاجات الجميلة جدا لابن القيم، ابن القيم كتبه دائما تلاقوها بتجمع بين حاجتين، ده مما يميز ابن القيم على طول الخط، إن كتبه تجمع بين التأصيل العلمي والتعميق الإيماني، معاني الإيمانية. وده سبحان الله فيه مزج عجيب لي ابن القيم. في ناس خاصة في علم التزكية تلاقي بيتكلم إيماني بس، معاني إيمانية كده، وتلاقي بقى ممكن التأصيل عنده بيقع، أو في واحد مهتم بالتأصيل العلمي وعمل كتاب اسمه مش عارف فقه القلوب، أعمال القلوب، أي حاجة في القلوب، وتيجي تقرأ تحس إنك بتقرأ مادة جافة شوية، أو يعني رسمية خالص. ابن القيم لا، ابن القيم ما شاء الله، وده أحد أحسب يعني أحد ثمرات الامتزاج بالوحي، لأن الوحي هو كده، الوحي بيخاطب القلب مع العقل بامتزاج رهيب. يعني عصير، صح التعبير، يعني عصير الوحي ده ما تعرفش تفصل خالص الخطاب للقلب والخطاب للعقل. ولذلك فكرة الأدلة العقلية من القرآن والأدلة مش عارف ايه الكلام ده، بس لمجرد توصيل فكرة، وإلا عمليا كل دليل عقل هتلاقيه خطاب قلبي، وكل خطاب قلبي هتلاقيه هو بصورة أخرى خطاب للعقل، لأن الذي يتكلم بهذا هو الذي خلق العقل وخلق القلب، فتكلم بشيء سيخاطب كل وجدان المخلوق، هذا المخلوق. فابن القيم لما التحم بالوحي واتصبغ به فرق معاه في الخطاب، فرق معاه في الخطاب. يعني أنا طبعا اطلاعي لا أعد نفسي أن أنا واحد من الناس المطلعين اطلاع جيد، يعني فضلا أن هو يكون متميز، أرى من أقرب الناس ابن القيم هو ابن رجب. ابن رجب ده إنسان برضو حاجة تقيل قوي، يعني ده تقريبا تحس أنه هو يعني شبه، تحس أنه هم أخوات، يعني كانوا قاعدين في حلقة واحدة في فصل واحد. فأسأل الله أن يرحم الجميع. إحنا كتاب الداء والدواء هو إجابة، إجابة لسؤال. إيه هو السؤال؟ إن في واحد سأل ابن القيم سؤال، السؤال ده بيقول: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت دنياه وآخرة، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما تزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها، وما الطريق إلى كشفها؟ رحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. أفتون مأجورين رحمكم الله. أول حاجة، ما رأيكم في صيغة هذا السؤال؟ ما رأيكم في صيغة هذا السؤال؟ سؤال مهذب راقي مؤدب جميل جدا. في قاعدة يا جماعة مهمة أوي، القاعدة دي بتقول إيه؟ أن نصف العلم جودة السؤال، نصف العلم في جودة السؤال. أحيانا سبحان الله واحد يسأل سؤال جيد جدا فيرزق، هذا السؤال أحسب السائل كان له نية، الله يعلمه ونحن لا نعلم. هذا الرجل لما سأل هذا السؤال نحسبه كان صادقا فرزق هذا الجواب الكافي اللي سمى ابن القيم الجواب الكافي، اللي هو كتاب الداء والدواء. سبحان الله، كتاب كامل عشان يجاوب سؤال، فنحسب من سأله كان صادقا. الأمر الثاني اللي يهمنا في السؤال دوت إن هو سؤال واحد مؤدب، واحد مؤدب. أحيانا اللي بيفقد الأدب يفقد معه بركة العلم، حتى لو أخذ العلم، يعني علم بلا بركة هقول إيه بس، يعني كهواء بلا أكسجين، إذا صح التعبير، يعني حاجة خلاص ما لهاش أي لازمة. فبيقول إيه بقى؟ ما تقول السادة العلماء؟ فشوف هو سبحان الله بيسأل السؤال عامل إزاي. أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين، سؤال راقي، يعني سؤال أصلا يشجعك، يعني نشوف السؤال دلوقتي هو مشجعني أن أنا أقرأه تاني وأنك تجاوب عليه. أحيانا في حد كده يروح يبعت لك سؤال ويقول لك السلام عليكم ويروح داخل على طول، في واحد تاني كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقدم بالدعاء أسأل الله أن ينفع بنا وبكم، قال لي سؤال لو وقتك يسمح، ويبعت السؤال للي بيستشيره. لا، في ناس أحيانا يقولك السلام عليكم ويسيبك، وبعدين شوية يبعت لك علامتين استفهام وبعد شوية علامتين تعجب، الاستفهام ده يعني أنت فين، والتعجب لماذا لا ترد. فعم تقول عليكم السلام ورحمة الله. يقول أنا معايا فلان، فتسأل شوية تسكت أنت شوية تقول وبعدين ده بقى يعني ده مثلا ابن أخت صاحبة الموبايل خده منه وبيلعب بيه، هتقول له اتفضل أه أنا فلان. طيب أنا ممكن أسألك سؤال، يعني أنا أقبل هذه اللغة من اثنين، رجل دخل الإسلام للتو أو طفل أول مرة يكتشف الكتاب على الموبايل، أي حاجة تانية مش هينفع. بتقول له يا أخي طيب بعد إذنك، أو يا أختي الله يكرمك، كل السلامات والكلام ده كله والآداب والكلام ده اعتبروا انتوا بعتوها، خش في السؤال على طول، وانا ان شاء الله اول ما اقراه ان شاء الله اسعى ان انا اجاوبه. ينقط لك بقى، يدي لك نص السؤال الاول النص التاني. يا حبيب قلبي احنا مش داخلين في مسابقه، انت بتعمل لي مقابله. فيعني في ناس بتكون دي طريقه، لكن شوف سبحان الله ما تقول الساده العلماء ائمه الدين رضي الله عنهم أجمعين. في رجل ابتلي ببلية، الراجل ما قالش إيه هي البلية صح؟ الراجل ده قال إيه هي البلية؟ ما قالش إيه هي البلية. لذلك ابن القيم جاوب إجابة غريبة عجيبة. ابن القيم احترم أن هذا السائل أشار عن على دائه ولم يفصل، ولربما هو لمح، ولكن ابن القيم رأى أن الأفضل تصاغ الرسالة بدون تلميح، فقال ابتلي ببلية، وعلم أنها إن استمرت به أفسدت دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق. حاجة يعني عالية أوي. أشوف بيقول فرحم الله من أعان مبتلى. والله العظيم يا جماعة الدعاء ده خلوه منهج حياة، رحم الله من أعان مبتلى. ليه رحم الله من أعان مبتلى؟ هل ده دعاء ولا ده إخبار؟ يعني أنا عم أقول رحم الله من أعان مبتلى، ده معناه ده كده أنا بدعي ولا بأخبركم إن ده تماما مرحوم؟ تدخل في الاتنين، والإخبار أعلى. ليه بقى؟ لأن الله هو كمل السائل بيقول إيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وإذا كان الله في عونك فقد رحمت. أعرف بعض الناس يقول لي عم يكون عندي مشكلة ومحتاج حد يعني بعمل إيه، قال لي بشوف حد مسلم عاوز حاجة وأكون في عونه، وأنا واثق أن الله بفعل هذا سيكون في عوني فأثق ويسكن قلبي. فأنا قضاء مصلحة أخويا اللي أنا دخلت فيها أنا في شك منها، ممكن تتم وممكن ما تتمش صح؟ يعني واحد محتاج إن أنا إيه أكون معاه، جميل، واحد محتاجني أكون معاه في مشكلة، فاللي عاوزني أكون معاه في مشكلة ده أنا هقف معاه، بس ممكن تتم وممكن ما تتمش صح كده ولا مش صح؟ ممكن ما تتمش. الله ينور عليكم. لكن في الدنيا اذا كان الله في عوني فانتهت مصلحتي، هتتم هتتم. بعض الناس اللي يائس من كل حاجه في الحياه وده شعاره في الحياه يقول لك لا مش شرط في الدنيا. ايوه عشان انت فاهم العون غلط، زي اللي فاهم الدعاء غلط. في ناس بتحسن الظن في الله صح، وفي ناس بتحسن الظن بطريقة إيه؟ إن هو يوجب على الله والعياذ بالله، يقول يا رب، يقول أنا محسن الظن إن أنا إن شاء الله هنجح وأطلع التالت على الدفعة، أو إن أنا هاخد شهادة كذا. هذا ليس إحسان ظن بالله. أمال ده إيه؟ ده أنت قلت أمنيتك، لكن ده مش إحسان الظن. أمال إيه هو إحسان الظن؟ إحسان الظن بالله أنك تدعو الله ويكون لديك ظن، اللي هو يقين، يعني يقين أن ربي سيختار الأنفع لي والأدرك. هو ده حسن ظني في الله، حسن ظني في الله أن الله سبحانه وتعالى سيختار لي الأفضل والأدرك. أما أن في واحد حسن ظنه يقول لك أنا أحسنت الظن بالله وما حصلتش، فين بقى؟ فين حسن الظن بالله؟ لا، في واحد بقى الأولاني كان بيقول إيه؟ أن أنا هطلع، طب لو ما طلعش يقول لك أنا إيه كده، فين حسن الظن بالله؟ لا، هي الأولى كان بيوجب على الله، يعني كأنه والعياذ بالله يأمر الله يقول له يا رب أنا عاوز دي خلاص وهو دي الأنفع. أمال فين التفويض؟ أنت بتدي ظهرك لمين؟ اللي بتثق فيه، صح؟ وبتفوض مين؟ اللي بتثق فيه، صح؟ أنت واثق فيه؟ يعني أحيانا في واحد محامي يعني ديب فعلا خلاص، فتلاقوا الديب ده قوي جدا في الإيه؟ في القانون، عنده علم بيه، راجل حكيم، راجل مش عارف ايه، راجل كذا كذا، فانت واثق في هذا الرجل وتجارب السابقة تخليك تثق فيه. طيب ولله المثل الأعلى، من أعلم من ربك؟ من أحكم من ربك؟ من أرحم بك من ربك؟ من أخبر بك من ربك؟ إذا كان لا أحد وأنت تثق وتقولها من كل قلبك ومن كل أعماقك أنه لا أحد أوثق في قلبك منه، فوضه، فوضه، قل يا رب أنا مفوضك في هذا الأمر، يا رب أنا أمنيتي، أنا كمحمد أنا أمنيتي وأتمنى كذا، لكن أنا أفوضك، إن كان فيها خير يسرها لي، وإن لم يكن يا رب ما تختاره لي فهو الخيرة لي، إن هتختاره لي يا رب هو اللي فيه الخير، طب اختار لك انك تمرض، اختار لك انك تتعب، اختار لك انك تحرم، انك تفقد عزيز، خلاص هذا ما يصلحني، زي ما مشرط الجراح بيصلحني، لو في جراح شافني قاعد اموال انزف ومش جي جري هو بتاع البنج وبدأوا بقى يبدوني مش عارف ايه ويخيطوا لي ايدي وبتاع، كل الناس في الحياة هتقولوا ايه؟ هؤلاء ظلموه، صح ولا مش صح؟ الباب ده مهم قوي قوي قوي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. هذا الرجل المؤدب ده كان سبب أن ابن القيم عمل إيه الجواب ده. ابن القيم بقى جاوب إجابة عميقة جدا، ابن القيم استرسل جدا. أول حاجة بدأ يأصل، أنتوا لكم تتخيلوا أن ثلاث أرباع الكتاب تأسيس وتقديم للجواب، الجواب هيقولوا تقريبا في ربع الكتاب الأخير أو خمس الكتاب بس. سبحان الله، لن تستمتع بالربع الأخير إلا بعدما تمر على الأرباع الأولى. هو بدأ وقال له ذكروا بحديث ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، فده بيسموه تصحيح الوعي، تصحيح الوعي، عشان المفهوم ده عما بيكون انت داخل بنظرة ان في علاج، الدنيا بتفرق معك، في علاج لأي داء، فبتلاقي نفسك ايه فقت، صح؟ بيقول ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، إلا كما استثنينا وقلنا المرة اللي فاتت، وقلنا ايه ان حديث هذا الله. الشاهد لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء أو إذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. الباب ده ضروري جدا جدا الإنسان يدركها. فابن القيم بدأ معاه بالجملة دي، أول حاجة قال له إيه؟ الداء اللي أنت بتشتكي منه ليه دواء، وده بنستفيد منها من الجملة دي، وبيستفيد كل داعي وكل أب وكل أم وكل إنسان مسلم يستفيد منها. عندما يأتي إليك إنسان مهما كان بلغ الطغيان في البعد عن الرحمن ومهما كان شرد بعيدا بعيدا، إنك تقول له إيه؟ في أمل وفي دواء وفي شفاء. أكل 99، راح لواحد قال له في أمل، قال له لأ، قال له خلاص اللي زيك منفعش يعيش. فهو قتله، قتل الشيخ ليه العابد ده؟ قتله لأن قتل الأمل في قلبه. لما قتل الأمل في قلبه قتل هذا الرجل. ليه؟ من باب أنا ما عنديش استعداد إن في الذرة اللي بقي حد يطفيها، في ذرة نور جوايا ما تقوليش ما ينفعش. فسبحان الله، ده كان الدافع بتاعه. والحاجة التانية، لعل قتله من باب طيب طالما بايظة بايظة يلا يلحق إخواتك، خسرانة خسرانة. لكن واضح إن كان في نور في قلبه، واضح إن كان لسه في ذرة بتأيده تطفي، لسه في لقطة موجودة. إيه هي اللقطة ديت؟ أوعى يكون قاتل 99 نفس واللي كمل بيهم 100 والمية ده كان عابد إلى الله. أوعى يكون قاتل 100 في قلبه بحث عن رحمة الله أكثر مما في قلبك. انت هتكون بعيد قوي قوي قوي قوي قوي، انت كده وحش قوي قوي قوي قوي. انت محتاج تقف مع نفسك، محتاج تقف مع نفسك وقفه محترمه، انك تكون بعيد البعد ده، ان يكون كل الناس دي اللي بيبعدوا عن ربنا تلاقي لسه في بقايا. وانا تجربتي سبحان الله، قابلت ناس كتير عندها ذنوب كتير، وناس ظاهرها فعلا الإجرام. والله أحيانا تتكلم معاهم تاخد منهم أشياء والله غير موجودة في الكتب، وربما لا تأخذها من داعية مصدر. فليه بقى؟ مش عشان هو يعني أخبر، لأ، عشان ده الراجل ده يا جماعة يحكي لك الطريق وحش قد إيه، بيحكي لك قد إيه خسر وقد ايه كذا، وهو قاعد يتألم. بتعرف ان هذا التألم وهو بيحكي، في ناس بتحكي من باب الافتخار وناس بتحكي من باب الانكسار. سبحان الله، كثير من هؤلاء يتمنى اليوم الذي يجد من ينتشره. ولذلك الناس ديت هيقفوا على القنطرة لناس كتير كانوا بيمروا حواليهم. يا رب، هؤلاء مروا علينا وتركونا، يا رب سل هؤلاء لما تركونا. ففي ناس سبحان الله نفسها حد بس يشاور لها. فالراجل ده قاعد يقول دلوني على أعلم أهل، يا جماعة يا جماعة أنا تايه، يا جماعة دلوني على حد، قولولي أي حد يقول لي أي كلمة. فراح لواحد، القصة المشهورة، فقال له إيه بقى؟ قال له في حد ينفع يقفل الباب ده عليك؟ يا سبحان الله. فدي كانت أول جملة، كأنه بيقول له ما أنزل الله ده إلا أنزل له شفاء. قال له هل لي من توبة؟ طبعا ليك توبة. فسبحان الله، فده كان المعنى الأولاني اللي ابن القيم قاله. وبدأ ابن القيم يعني استطرد شوية فقد إيه إن الوحي فيه أدلة الشفاء والكلام ده. وبعدين قال بس الحاجات دي ليها تأثير، وقال إن من أبرك الأدوية الدعاء. بالمناسبة ناس كتير تيجي تقول لك يا شيخ أنا زوجي ما بيصليش، يا شيخ أنا مراتي بتعمل كذا، أنا ابني كذا، أنا مبتلى بكذا. فتيجي تقول له 1 2 3 4 وأولا وأخيرا الدعاء. ويا سلام بقى لو بدأت معاه تقول له إيه؟ طيب بص، أول حاجة إنك تقوم بالليل 2 2 2، عارفين 3 2ات، قاعدة 3 2ات، دمعتين في ركعتين الساعة 2، مش الساعة 2 يعني، بالساعة 2 يعني في السحر يعني المقصود. إنك تقوم تدعي ربنا، هيقول لك وي تاني، ان هو يعني ايه تاني، هو شايف ان انت قلته ده هو استصغره. لكن انت تخيل ان في واحد بيقول له في ناس بلطجية واقفين في الشارع ومعاهم مية نار، في ولدين واقفين لو عديت عليهم هيرموا عليكم مية النار دي. فرحت تقول لحد من الضباط زمايلك او قرايبك، قال لك طيب خد المسدس ده او خد الآلي ده خلاص وانت ماشي، محدش هيقدر يقرب من ناحيتك. فانت تروح قلت له ايه وايه كمان، هو هيقول ايه بقى؟ انك مش شايف السلاح ده قدام الناس دي، انت مش واثق في السلاح ده، انت مش حاسس بيه. والله العظيم يا جماعة في ناس بتخلص بالدعاء، بتخلص مع المفتاح بتاع كل الأبواب المغلقة، بيخلص. وفي واحد مسكين بيتعامل مع الدعاء ده ان هو ايه، مفتاح بلاستيك. يا جماعة صدقوني يوم القيامة هنكتشف كنوز، هنكتشف في ناس وصلت الفردوس الأعلى وجلسة مع النبي بدعاء. في واحد قعد بالدعاء، في واحدة أنجبت اللي يغير في الحي بتاعها واللي يغير في مدينتها، وإن ربنا استعمله استعمال عالي قوي بدعاء. هتلاقوا يوم القيامة في ناس قاعدة مع مصعب بن عمية بدعاء، في ناس هتصاحب عائشة رضي الله عنها بدعاء. هتلاقي إن اللقطة دي كانت بتخلص، هتلاقي إن في ناس رزقت حسن ختام الكل بيتكلم عنه، ده كان خده بدعاء. سبحان الله. ده انا عاوز اقول لكم على حاجه، انتوا في حاجات اصلا دنيويه انت عارفه يلي ممكن تكوني مستصغره الدعاء، انت خدتيها بدعاء. والله لما عملتي مشكله كبيره جدا جدا جدا ورحت معيطه ورحت واقفه في البلكونه ورفعت ايدك ولا سجدتي في ارض المطبخ وقلت له كذا وكذا وكذا، وعلى طول الموضوع تم. لما قلت له استرني يا رب ومش هعملها تاني والموضوع تم. لما قلت له يا رب بارك يا رب في النطفه اللي دخلت قلبي بطني دي وان يطلع منها ذريه صالحه، وابنك دلوقتي بقى من مشاهير الدعاء. لما كان زوجك بيقول لك اليوم اللي تفكري فيه تغطي شعرك ده يوم الانفصال، ورحت معيطه ونازله على الارض ودموعك نزلت على البلاط، قلت له يا رب قلب قلبه يا رب، ولقيتيه جاي يحضنك ويبلك هدية لبس الحجاب. لو دينك تحكي من هنا لبكرة، وكل واحد احنا لو عملنا بس يعني بوت كده ولا استمارة بدون ما حد يقول اسمه، كل واحد يحكي الدعاء عمل ايه في حياته، هتلاقوا في ناس بقى ما تضمن ان اسمها مش هيظهر هيطلعوا لكم بقى ايه ضرر، هيقول لكم على حاجات هتشوفوها. امال بقى ما خفي كان اعظم، دي يوم القيامه هنشوف ايه. فابن القيم اول حاجه قال له رقم واحد، خلي بالك من باب تصحيح الوعي، مفيش داء الا له دواء وشفاء. اتنين، ان الدعاء من انفع الادويه، فعشان كده ابن القيم يقول لك ايه، والدعاء من انفع الادويه بل هو عدو البلاء، عدو البلاء، يدافعه يعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل وهو سلاح المؤمن، يا جماعة الدعاء ده عامل زي النفس. شوفوا الأكسجين بيعمل إيه في جسمك، بس أنت مش متتبع كل أكسجيناية عاملة إيه جوه. واخدين بالكم؟ في بقى ناس عندها إشكال نفسي، في ناس فعلا هو مشكلته ليست مع الوحي، هو مشكلته عنده وسوسة، وسوسة قنوط. في واحد يا جماعة هو مستمتع وهو في بحر القنوط، لو طلع منه يموت، عامل زي السمك. في ناس كده، ده مشكلته، مشكلة لابد ان ده مشكلة يتعالج نفسي. واخدين بالكم؟ في ناس كده سبحان الله، لو اتحطت، لو دخل، لو طلع من ساعتين السمكة، لو طلعت من المية ايه اللي يحصل؟ يموت. في ناس كده لو طلع من محيط القنوط ومحيط اليأس يموت. زيك انتوا ممكن تستغربوا من كلام البعض، اما تشوف كده لا، هو ده فعلا خلاص، ده اشكال بيكون نفسي بامتياز. فما ينفعش تجاوبوا إجابة منطقية، لأن عارفين أحيانا بتلاقي يقول لك إيه، واحد زائد واحد بيكون إيه، أما نقول واحد زائد واحد بيكون إيه، اتنين، صح؟ دي إجابة بيسموها إيه، إجابة منطقية، تمام. طيب عما واحد نقول مركب على مركب يبقى إيه، اتنين مركب ولا مركب تالت مختلف تماما؟ مركب تالت. وجماعة الصيادلة بقى فاهمين الكلام ده. دي اسمها ايه؟ كيمياء. والاولاني اسمه ايه؟ منطق. فاهمين؟ في ناس علاجه كيمياء مش منطق. اللي فاهم فاهم، ولا ما فاهمش يفهم اللي فاهم. فالدعاء من انفع الادوية كما يقول ابن القيم. يقول: وله مع البلاء ثلاثة مقامات، أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. سلام. يقول لك أن البلاء في الصراع مع الدعاء في ثلاث مقامات. المقام الأولاني يكون أقوى من البلاء فيدفع البلاء، أو أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكنه قد يخففه وإن كان ضعيفا. فاهمين؟ أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد لكنه قد يخففه وإن كان ضعيفا. الثالث بقى أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. قاعدين بقى إيه، ده يزق وده يزق وده يزق وده يزق. المهم ابن القيم استطرد شوية في الدعاء، لأنه هيتكلم أو اتكلم في الدواء، وبعد كده هيتكلم في الدعاء، وبعد كده هيقول لك بقى تعالى بقى نشوف الأول يعني عقوبات المعاصي في الدور الثلاثة، دنيا قبر آخرة. ما تستحضر الملف ده، ويبدأ يستطرد في بعض كده، وبعد كده بقى يدخل فين، يشرح في السؤال بقى، ويدخل ويعمل عملية ايه، هيعمل تحليل بقى ويعمل أشعاعات، ويبدأ يشوف التحليل ده بيقول ايه، ونسبة الدم قد ايه، والكرات البيضة اللي هنا عالية. هيعيش معانا دلوقتي ان شاء الله، مش دلوقتي يعني في اخر الكتاب. فيقول: ومن انفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. الإلحاح في الدعاء، من لم يسأل الله يغضب عليه. سبحان الله. الإلحاح يا جماعة، أنا أقول لك على حاجة، لو في واحد قال لك كلما قلت الحمد لله أنا هعطيك $100، هتتعامل إزاي؟ أنك تقولها مش هتسكت، صح؟ فاخدت المية الأولى والتانية والتالتة والتالتة، هل بعد مثلا 100 مرة خدت هتقول أنا زهقت؟ ليه؟ لأن كل عم تقول فعلا بتاخد، فعلا بتاخد. فبعض الناس يقول لي: بس أنا تعبت، أنا تعبت كتير قوي، عنديش قادر أقول. وشايفة اللي جنبها قاعد يقول وياخد $100 على كل مرة، وياخد 100 كمان، وبعدين ياخد 100 كمان، و100 كمان، و100 كمان، و100 كمان، ايه اللي بيحصل؟ بيسكت. عارفين مين اللي بيسكت؟ اللي شاكك ان اللي قدامه هيديله $100. اللي بيشك هو اللي بيسكت. والله وبالله وتالله انك عم تقول له يا رب اغفر لي الدعاء ده بس، او تقول له يا رب زوج فلانه، او تقول له اي حاجه، ابرك من انك تقول الحمد لله الى ان تموت وتاخد على كل مره $100. بس تكون عندك يقين انه هيديك. هي بس المشكله فين يا جماعه؟ عارفين الازمه فين؟ الدنيا بتاخد فيها كاش ولا تقسيط؟ يعني انت اشتغلت شهر تاخد فلوسك ولا بيقولك ما فيش فلوس دلوقتي؟ تاخدها كاش صح؟ الدنيا بتاخدها كاش. دخلت خلاص عملت الذنب ده، اتفقت معاها قابلتها، فخدت ليه؟ خدت الحاجة كاش. الاخرة من ناحية الظاهر، من ناحية الظاهر بتاخد الدنيا كاش، الاخرة من ناحية الظاهر تاخدها مؤجلة صح؟ نسيئة. وإن كان أهل الله وخاصته عارفين كويس قوي إن هم واخدين ليه؟ واخدين الآخرة والدنيا كاش دلوقتي في قلبهم، باقي بس إن هم يستلموا المحسوس. تمام؟ الإشكال بقى إن في ناس كتير يقول لك يا عم الحاج بيتعامل مع الآخرة والدنيا زي فكرة عصفور في الإيد ولا عشرة في الإيد فين في الشجرة. هو بيتعامل إن الآخرة 10 عصافير على الشجرة، وبيتعامل مع الدنيا إن هي عصفورة في الإيد. فده اللي مخلي ناس كتير تثق في واحد هيديها $100 لو قالت الحمد لله أو قالت اسمه وسبحت بحمد هذا الرجل الملك، إن هيديها فلوس فهي إيه؟ واخدة بالها عادي. لكن الناحية التانية هي مش واثقة، أو يعني مش حاضر في قلبها الكلام ده. بس هي لأن يا جماعة في معلومات في الدماغ لسه ما وصلتش القلب. عارفين فكرة الدم ومش عارف إيه، وعارف الدم اللي بيضخ كده وبيلف على الجسم كله، في أحيانا بتكون في حاجة في الدماغ ما وصلتش القلب. فأنت ممكن تكون عندك معلومة بس لسه ما عادتش معمولة في الأرض في القلب، ملهاش حضور في القلب، ليها حضور في العقل. زي في يوم قيامة وفي دي معلومة في قلبك في عقلك، ملهاش حضور في قلبك. ففي ناس كده. ولذلك القرآن لما بدأ ذلك الكتاب لا ريب فيه الهدى لمين؟ للمتقين. وصفهم يا رب، أول وصف في كتاب ربك للثلة المباركة دي إيه؟ الغيب عندهم رقم واحد، يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. عنده عارف كويس قوي يعني إيه الإلحاح في الدعاء. يا أما الواحد بيقرأ في سورة مريم ويشوف واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. الله أكبر. وناديناه من جانب الطور الأيمن. إيه بقى كل الجملة اللي جاية دي بقى؟ الجملة اللي جاية دي يا جماعة جنة قبل الجنة. وقربناه نجيا، قربناه نجيا. كان زمان دايما عندي ايه شعور كده، وكنت اتمنى ان انا اعمله سواء سلسلة او كتيب وسميه كده قربناه نجيا، واتتبع مناجاة موسى في الوحي كتابا وسنة. تشوف بقى ما انت وربنا قال وقربناه نجيا، كان مفتوح له في الباب ده. فانت تدور بقى فين القصة دي، وزي تلاقيه في القصص، تلاقيه في طه، تلاقيه في كذا. اللي أما سبحان الله، هو هل ممكن يكون من مشاريعك في الحياة أن يقال عنك وقربناه نجيا؟ هل أنت ممن قربت نجيا؟ يقول لك معايا رقم الشيخ على فكرة، اتصل بيه كل شوية بالله أو أنا معايا بس ما بردش عليا. لا لا ده على طول أبعده في أي وقت يرد عليا. والله أنا بستحي أصلا منه يعني، كسف إنه ما على طول بيتواصل معايا ويطمنا أخباركم وعاملين إيه وبتاع. فبينه وبينه قرب خاص. ولله المثل الأعلى، إن يكون مفتوح لك في القصة ديت فأنت تبقى حتة تانية خالص. فمن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. ذلك ابن القيم لابن تيمية، الكلام إن شاء الله نبقى نقرأه في يوم من الأيام مع بعض. بيقول إيه بقى؟ بيقول قد يلجئ الله سبحانه وتعالى العبد أن يدعو الله سبحانه وتعالى، إنه يبتلى بشيء فيدعو الله سبحانه وتعالى، يجي يدعي ربنا، فيقول فيفتح له في الدعاء ما يجد في قلبه سكينة وطمأنينة وراحة ورضا وانكسار وسرور في الروح، ينسى مع هذا النعيم البلاء الذي ألجأه ليدعو ربه. فاهمين حاجة؟ يعني أنت زوجك ضايقك، زي اللي بتقول دلوقتي بعت سؤال أنا زوجي اتجوز عليا قول لي كلمتين يصبروني، أنا واحدة زي الأخت ديت، خلاص تعمل إيه؟ طبعا هي تعمل حاجات كتير، بس تعمل إيه اللي أنا أقصده فيما يتعلق بالدعاء؟ لكم تتخيلوا إن هي تتوضى وتقوم بالليل وتيجي تصلي وتدعي ربنا إن ربنا سبحانه وتعالى يهدئ قلبها، فتيجي وهي بتقول يا رب، وتلاقي سبحان الله في الحروف دي خارجة يعني فيها سخونة إنسان منكسر لله سبحانه وتعالى، وإن إنسان يشعر بأنه له قريب يبث شكوى إليه، وتقول له يا رب أنت الجبار وأنا قد كسرت، وأنت الذي شرعت، وأنا أعلم أنه لم يرتكب خطأ بل فعل ما أذنت له، وأنت جبار حكيم عليم، فاعلم الكسر الذي أصابني، وإني لا أثق إلا في جبرك. تجد قدر من النعيم يفتح ليها، فتطلع بخد واخدة طاقة من الأنس والهدوء والسكينة والاستقرار. هي المشكلة ما زالت موجودة، لكن النظرة تختلف سبحان الله. ولأول مرة تفتكر واحدة كانت أرملة قريبتها، ولا أختها اللي وصلت 38 سنة وبينها وبين نفسها بتعيط كل يوم قبل ما تنام بقلبها، ونفسها يجي لها حد ولو قد أبوها، فتفتكر تقول سبحان الله، طب لو أنا كنت في السن ده، لو أنا وأنا وأنا، فتلاقي النظرة اتغيرت. واحدة بنتها تتأخر في الزواج، واحد ابنه يفقد منزلة أو شهادة عالية جدا، يجي يعيط يرفع إيده ويصلي ويدعي ربنا، يفتح لي في السجود. مش حسيته قبل كده؟ مرت عليكم فقرة قبل كده، في يوم الأيام أصبت ببلاء كان شديد جدا، مش عارفة تعملي حاجة، قمت صليتي أو رفعت إيدك، وبعد ما خلصت الصلاة دي لقيتي نفسك مرة واحدة ارتحتي، والبلاء هو ما زال موجود. حصل كتير، يا كلكم بتقولوا كتير، اكيد احنا مش متفقين ان احنا نقول الكلام ده بيننا ومن بعض، اكيد كل اللي بيقولوا كتير دول، الالاف اللي قاعدين يقولوا كتير قوي دول، اكيد دول انا مش مديهم فلوس عشان يجاوبوا الاجابه دي، عشان حضرتك تقتنع وحضرتك تقتنعي. كل واحد مننا عارف كويس قوي اصابه الله، اصيب ببلاء شديد، البلاء الشديد ده عمل ايه؟ رفع ايده في يوم من الأيام بعد ما خلص، يقول لك يا والله أنا مرتاح. في واحد من المقربين ليا بيقول لي والدته في المستشفى، والدته وهي خلاص في النزع الأخير بيقول أنا مش واخد بالي، فالأكسجين مرة واحدة نزل بتاع، فأنا جريت اجري واقول فين النايب فين النايب فين الدكتور فين الدكتور بتاع الدور، وانا قاعد بيجري بقول انا في البلاء اهو، ففي ست عجوزة معترضة الطريق في المستشفى، أنا كنت هخبط فيها وأنا قاعد أقول الدكتور الدكتور الدكتور فين الدكتور، فراحت بصالي قالت لي يا ابني أمك مش محتاجة الدكتور دلوقتي، محتاجة ربك وربه. بقول لي الكلمة دي أنا حسيت أنا كنت عطشان وهموت من العطش وفي واحد شربني ماء زمزم. بقول لي رجعت وقفت جنبها نطقت الشهادة نطقت خلفي توفيت. في ناس كده، انت هو البلاء اهو، مفيش اي حاجة حصلت، مفيش اي حاجة حصلت، لكن ربنا رزقك ان في حد يطمن قلبك ويقولك اهدى الامور كلها ما بتتحسبش كده. ففي ناس سبحان الله تلاقي عندهم مشاكل كبيرة قوي قوي، هو حله ايه؟ هي ليه مشكلة كبيرة؟ ليه كانت المشكلة كبيرة قوي قوي؟ لان انت ليك عين وقلب، عين قلبك بتبص على المشكلة وعينك بتبص على المشكلة، فانتوا الاتنين بصيتوا فشفتوها كبيرة. هي لو صغيرة كنتوا هتشوف ايه اللي بيحصل. احيانا عما تلجأ الى الكبير يصغر لك ما رأيته كبيرا، عما تفزع الى الكبير المتعال يصغر لك الحجم ده كله. فلما تصغر انت كنت شايف ان البلاء ده الوحش ده الديناصور اللي جاي يبلعك، خلاص انتهت. فمجرد ما رحت واقف ومنطرح بين يدي الكبير المتعال، ايه اللي حصل؟ صغر لك كل كبير سواه. فأنت بتقول الله أكبر وبترفع إيدك كده كأن حطيت البلاء على كفك ورميته ورا ظهرك، لأني بقيت مع الأكبر. فلما يلهمك المعنى ده تلاقي نفسك ايه، كل اللي كان كبير، انا متأخرة في الزواج، انا زوجي مش عارف يتجوز عليا، انا ابني بيعقني، انا بابا بيضربني، انا عندي جلد ذات، انا مش عارف ايه، كل ده مرة واحدة تلاقي سبحان الله كأن تلج وداب. طبعا الكلام ده ينفع الأسوياء، ينفع الأسوياء، لكن الذي ما زال في قلبه أو في عقله إشكالات فبالي حلول ثانية إن شاء الله مع الاستمرار، لعل الله يذهب ما علق بقلوبنا مما يحجبنا عن رؤية هذه الأنوار. أحيانا الإنسان بيكون عينه وجعاه فمش عارف يفتحها الصبح، فبيقول لك الشمس ما طلعتش ليه. وأحيانا في ناس الشبورة عالية جدا فبيقول لك إيه مفيش حد ماشي، فأنت بتقول له بالراحة ده الدنيا كلها ماشية، بس إيه اللي مخليه مش شايف؟ الشبورة. فأحيانا بيكون الدعاء وأحيانا الالتجاء بيكون عبارة عن المساحة على الإزاز العربية اللي بتمسح لك الشبورة دي. النور، عارفين الليزر، العربيات اللي بيكون فيها النور ليزر ده اللي بيوصل، سبحان الله ده بيخليك تنور. فأسأل الله أن ينور قلوبنا وقلوبكم ويرزقني وإياكم حسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام.